أسأل الله إليكم الدنيا والآخرة. سائل كريم يسأل عن حكم صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي. هذه أجبنا عليها في سؤال البارحة. لا يصح الحديث، لا يصح. أنت كل صلاة تصليها خير من ماذا؟ من ألف صلاة فيما سوى، ولا يحدد وقت معين. نعم. يقول تسأل وفقها الله، تقول أتيت للعمرة مع زوجي وأنا أعاني من مرض أضطر معه للوضوء عند دخول الوقت. سؤال، تقول تذكر بأنها دائما تصلي في الفندق، هل لها أن تأتي المسجد النبوي وتصلي فيه بتيمم؟ أولا أسأل الله لها الشفاء العاجل، فإن كانت تعاني من سلس ريح مثلا أو بول فلتتحفظ، ولا بأس أن تصلي إذا كان لا يخرج منها شيء ينجس المسجد، لا حرج في ذلك، وتتوضأ لكل صلاة وتصلي بالوضوء الواحد في الوقت الواحد الفرائض والنوافل. هذا إذا كانت لا تتحكم مثلا في البول أو في الريح أو في غير ذلك فهي معذورة، تتوضأ لكل صلاة، ولا بأس أن تأتي للمسجد إذا لم يكن يخرج منها شيء يوسخ المسجد. نعم. يسأل وفقه الله عن حكم مصافحة الرجل لزوجة أخيه أو خاله أو عمه، ويذكر بأنها هذا الموت عندهم. الحم والموت، مصافحة الرجال للنساء محرمة، ولو كانت ابنة خالك أو امرأة خالك أو امرأة عمك أو امرأة أخيك أو امرأة ابن أخيك، كلهن لسن محارم لك. لو أنه طلقها أو ماتت أو مات عنها، هل يصح زواجك منها أم لا؟ يصح، إذن لا تجوز مصافحتها. وأنت كيف ترضى لزوجتك أن تضع يدها في يد فلان ولو كان أخاك أو عمك أو خالك؟ هذه دياثة يا عبد الله، اتق الله، هذه دياثة، خاف الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الصحابيات يصافحنه قال إني لا أصافح النساء، وإن قولي لواحدة منكن كقول لمئة امرأة، ولم يصافح امرأة قط. وقال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يقول لك نحن قلوبنا طيبة، لا والله ما هو صحيح، والله ليست طيبة. هل هي أطيب من قلوب أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وصاحبات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين منعنا من ذلك؟ نحن قلوبنا مريضة، إذن لا نقارن بهم، ومع ذلك منعهم ومنعنا نحن من المصافحة. فاتق الله ولا تأخذك العزة بالإثم فتقع في الحرام من أجل مجاملة الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. يذكر الأخ في سؤاله يقول سنة العراق إن صح التعبير بين المطرقة والسندان، يقول توجيه لهم سنة في العراق. نعم. أولا نسأل الله أن يقيهم شر كل ذي شر من جميع الأصناف و الأحزاب التي تحاصرهم، فنسأل الله لهم السلامة والعافية، ونسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. نعم. يذكر بأن إمامهم من أهل البردة في الموالد والحفلات. والله لا تصلي خلفه، وإن كان يقرأ أبيات البردة ولا سيما الأبيات التي فيها الشرك لا تصلي خلفه. نعم. الصوم في السفر ما حكمه؟ الصوم في السفر سفر أنت بالخيار. الرسول صلى الله عليه وسلم سافر معه الصحابة، فمنهم المفطر ومنهم الصائم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لكن ذكر بعض أهل العلم إذا كانت ثمة مشقة فالفطر أفضل، وإذا لم تكن ثمة مشقة فالصوم أفضل. نعم. يذكر يسأل عنا حكم دعاء اللهم اشفيني بجاه نبيك أو لأجل نبيك. هذه بدعة من البدع، تقول اللهم اشفيني باتباعي لنبيك، لا بأس، بحبي لنبيك، باتباع سنة نبيك هذا لا بأس، أما تقول بجاه فهذه بدعة، والله أعلم. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.